قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم فلا ريب أن أحد منهم لم يقصد إهانة الكعبة. إهانة ملوك المسلمين سماهم ملوك، ذلك أنه الحكم انتقل بعد ذلك من الخلافة الراشدة وهؤلاء جعلوه وراثة في أولادهم فأصبحوا يعني ملوك في الإسلام. قال حتى هؤلاء ملوك بني أمية ملوك بني العباس لم يقصد أحد منهم هدم الكعبة. نعم. ولا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهما. نعم. بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير، والضرب الجنيح كان لهم لا للكعبة. ويزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد إحرارها لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين، ولكن ابن الزبير هدمها تعظيما لها لقصد إعادتها وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة. ثم أن عبد الملك أمر الحجاج بإعادتها إلى البناء الذي كانت عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما زاد في طولها في السماء، فأمره أن يدعه فهي على هذه الصفة إلى الآن. ولما قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا إلى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام بالناس، وأمر عبد الملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد أن تمكنوا منها، كما أنهم لما تمكنوا من ابن الزبير قتلوا. وأما الحديث الذي رواه وقوله إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار وقد شدت يداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم وله ريح يتعود أهل النار إلى ربهم من شدة نتن ريحه وهو فيها خالد إلى آخره، فهذا من أحاديث الكذابين. الذين لا يستحيون من المجازفة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار أو يقدر نصف عذاب أهل النار أو يقدر؟ نعم. وأين عذاب آل فرعون وآل المائدة والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة الأنبياء وقتلة السابقين الأولين؟ كل هؤلاء ما يعني عقوبتهم عقوبة من قتل الحسين يقول هذا من الكذب، يعني الناس الذين لا يستحون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقاتل عثمان أعظم إثما من قاتل الحسين لا شك. نعم. فهذا الغليظ خليفة أهل الإسلام. نعم. فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو الناصبة. نعم. الذين يزعمون أن الحسين كان خارجيا. نعم. وأنه كان يجوز قتله. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم على وأمركم جميعا. نعم. من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ده كلام الناصرة، كلام أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام كان أعداء الحسين. والحسين لا شك أنه قتل مظلوما. نعم. وليس خارجيا، خرج على الإمام الحق. نعم. نعم. وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء. نعم. غلو الناصرة وغلو الرافضة. الرافضة الذين يعتقدون ويقولون بأن من قتل الحسين في هذا أنه عليه نصف عذاب على النار عليه، وأنه يسلسل على هذا النحو ويفعل به على هذا النحو، وجعلوا يعني قتله أعظم قتل كل الأنبياء وكل الخلفاء، حتى ما قالوا في قتل أبيه قتل علي بن أبي طالب هذه المقالة، لما قتل علي بن أبي طالب كان يعني أكثر مصيبة وضرر على المسلمين قتل الحسين، وكذلك لم يقولوا هذا في قتل عثمان عليه. نعم. ويقولون أن الحسين قتل مظلوما شهيدا. على السنة يقولون أنه قتل مظلوما شهيدا، ولا يقولون بقول يعني الناصر ولا الرافضة. نعم. وأن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناول. لا تتناول. لا تتناول يعني الحسين رضي الله تعالى عنه. نعم. فإنه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة. نعم. ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده. نعم. أو إلى الثور. أو إلى يزيد. نعم. داخلا في جماعة. إلى الثور. بالضبط. نعم. داخلا في الجماعة. نعم. معرضا عن تفريق الأمة. نعم. ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك. نعم. فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك؟ نعم. ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إنسانه فضلا عن أسره وقتله. نعم. وكذلك قوله اشتد غضب الله وغضبي على من أراق ذل أهلي وآذاني في عترتي. كلام لا يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إليه إلا جاهل. نعم. فإن العاصمة لدين الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد القرابة. نعم. ولو كان رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بما يبيح قتله أو قطعه كان ذلك جائزا لإجماع المسلمين. نعم. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال إنما أهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. فقد أخبر أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى بما يوجب الحد لأقام عليه. نعم. فلو زنى الهاشمي وهو محصن وجب حتى يموت باتفاق علماء المسلمين. ولو قتل نفسا عمدا عدوانا محضا لجاز قتله به وإن كان المقتول من الحبشة أو الروم أو الترك أو الديلم. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم. فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء. الجسم واحد. نعم. فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء. إذا كانوا أحرار المسلمين باتفاق الأمة. نعم. لا فرق بين عراق الدم الهاشمي وغير الهاشمي إذا كان بحق. نعم. فكيف يخص النبي صلى الله عليه وسلم أهله بأن يشتد غضب الله على من أراد دماءهم؟ فإن نعم. الله حرم قتل النفس إلا بحق. نعم. فالمقتول بحق لما يشتد غضب الله على من قتله؟ سواء كان المقتول هاشميا أو غير هاشمي. نعم. وإن قتل بغير حق فمن قتل بغير حق. وإن قتل بغير حق فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعم. فالعاصم للدماء والمبيح لها يشترك فيها بين الهاشم وغيره. نعم. فلا يضيف مثل هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منافق يقدح في نبوته او جاهل لا يعلم العدل الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. نعم. أخف.